ما لم تفعل، صحيح؟ آه. كيف التوفيق بينه وبين قول الله عز وجل: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله؟ قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. كيف التوفيق بين الحديث والآية؟ أن هناك تلازم بين المحاسبة وبين المؤاخذة. بين المحاسبة والمؤاخذة؟ نعم. ما في تلازم؟ تقول لا يعلم. لا يعلم، ما في تلازم. ما في تلازم. هذه الآية أنها منسوخة؟